بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لازلنا في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوانك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. والوليدة أيها الإخوة المستمعون هي الأمة المملوكة. فميمونة رضي الله عنها كان لها أمة تملكها، فأعتقتها تطلب بذلك ثواب العتق وما فيه من أجر ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى، ولم تخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تستأذنه في ما فعلت. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، أي الذي يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقسم الأيام والليالي بين أزواجه عليه الصلاة والسلام، قالت له رضي الله عنها: أشعرت، أي علمت يا رسول الله، أني اعتقت وليدتي، أي اعتقتها ابتغاء ثواب العتق وأجره عند الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه، أي أنها لو وهبت هذه الوليدة لأخوالها لينتفعوا بها وتكون في خدمتهم وأعمالهم ومصالحهم، فإن ذلك أعظم أجرا. وشاهد هذا الحديث للترجمة أهمية صلة الرحم، أهمية صلة الرحم وأخوال الإنسان من رحمه، بأن يصلهم بالهدية وبالعطية وبالزيارة وغير ذلك من وجوه الصلة والإحسان. قال النووي رحمه الله: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. قولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول لأنها أمها من النسب. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه صلة الرحم ولو كان على غير الإسلام، فيه صلة رحم الإنسان ولو كان على غير الإسلام، بإعطائه والإهداء إليه وتأليف قلبه بالإحسان والهدية. وقد قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسط. وإذا كانت أما فلا شك أن الحق أعظم والمقام أكبر، لأنها هي التي حملت وهي التي أنجبت وهي التي أرضعت إلى غير ذلك. ولا ينسى هذا المعروف ولا ينسى هذا الإحسان، بل تصاحب بالمعروف كما قال جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفة، ويحسن إليها وتقدم لها الهدية وتعامل المعاملة الطيبة، لعل ذلك يكون سببا لهدايتها وصلاحها. لكن الشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام صلة الأرحام وأهمية ذلك،

دعا أولا إلى إخلاص العبادة للمعبود جل في علاه إخلاصا وتوحيدا وبراءة من الشرك وبعدا عنه، وترك الضلال الذي قد يكون عليه الآباء والأجداد والعشيرة والقرابة، فلا يكون الإنسان مستمسكا بما عليه آباؤه أو أجداده ولو كان باطلا، بل عليه أن يتجنب الباطل الذي عليه الآباء والأجداد، والحق أحق أن يتبع ولو كان على خلاف ما عليه الآباء والأجداد، بخلاف حال كثير من الناس الذين يستمسكون بالباطل لا لشيء إلا لأنه وجد أباه عليه أو وجد جده أو عشيرته عليه، وهذه مصيبة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مما دعا إليه ترك ما يقوله الآباء أي من باطل وضلال، وأن يكون الإنسان مقبلا على الحق طالبا له وقاصدا له. ويأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بأن يحافظ عليها في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويأمر بالصدق. والصدق يكون مع الله سبحانه وتعالى بحسن الإقبال عليه والجد والاجتهاد في طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، ويكون مع المخلوقين بأن يكون ما يقوله لهم بلسانه موافقا لما قام في قلبه، فيكون صادقا في حديثه، صادقا في أقواله، صادقا في تعامله. والأفاف أن يعف نفسه وأن ينزهها عن الحرام وعن الآثام وعن الأموال المحرمة والأموال المشتبهة، ويدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى الصلة. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، فمما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام صلة الأرحام. ويفيد هذا الحديث أن الأمر بصلة الأرحام جاء من أوائل الأمور التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى إليها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا، رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. والقيراط في الحديث قال يسمى فيها القيراط نوع من النقود يتعامل فيه هناك. والذمة في قوله فإن لهم ذمة أي حق وحرمة، وقوله صهرا، الأصهار هم أهل بيت المرأة يقال لهم أصهار. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة على أهمية صلة الرحم والإحسان إلى الرحم ولو كان بعيدا، لأن الرحم قد يطلق على القرابة الأقربين مثل الخال والعم أو ابن الخال أو ابن العم أو مثلا الخالة أو العمة أو نحو ذلك، ويطلق على ما هو أوسع من ذلك، ويطلق على ما هو أوسع من ذلك. وهذا الحديث يدل على أن الإحسان إلى الرحم حتى وإن كانت بعيدة، حتى وإن كانت بعيدة، فهو عليه الصلاة والسلام أوصى بأهل مصر خيرا، قال أحسنوا إلى أهلها، أحسنوا إلى أهلها أي أهل مصر، فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة، فأوصى بهم عليه الصلاة. وفي رواية قال استوصوا بأهلها خيرا، ومرة قال ذمة ورحمة، ومرة قال ذمة وصهرا. وبين النووي رحمه الله فيما نقله عن العلماء أن الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فأفاد هذا الحديث أهمية صلة الرحم ولو كانت بعيدة، أي ليست من قرابة الإنسان القريبة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وصلة الأرحام، وأن يهدينا إليه سواء صراطا مستقيما.